السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنطرح أدلة المخالف والرد عليها. وزي ما قلنا إن إحنا أول فرقة خدناها كانت المرجعة، وجبنا أدلة المرجعة والرد عليها. النهاردة هنبتدي نتكلم عن اللي هم فرقة من فرق المرجعة، وهم المداخلة، وهنبتدي نعرض الشبه بتاعتهم ونرد عليها. يا ريت تنزلوها لي يلا على طول على الحائط عشان نبتدي على طول. هي عندي، بس هي الفكرة ان انا عايزة الكل يبقى متابع معايا. الدليل والرد عليه، الدليل والرد عليه. اه يجوز، اه طبعا يجوز. يجوز تسميتهم. اغلب الفرق بتسمى باسم المنشئ، تمام؟ ما هم، لا هو علشان ربيع المدخلي واخواته هم زي ما تقولي ايه اللي انشروها في العالم، لان هو مش ربيع بس، هو ربيع المدخلي واخوه بتالي محمد، وليه اخ ثالث برضه، فهم اللي نشروا هذا الفكر، تمام؟ طيب بنبدأ بمفهوم، ودي اللي كتير منكم طلبوا مني ان انا اشرحها وكنت دايما بأجلها. الجامية اللي هم اتباع محمد امين الجامي، الجامية اتباع محمد امين الجامي، هو برضو اول من تكلم في وجود امريكا، ها، في ايه، او بجواز وجود امريكا في المملكة السعودية. اول حاجة عايزين نعرف، تمام، وركزوا بقى معايا وكله يقرأ الكلام اللي مكتوب. طاعة ولي الأمر اللي دايما الكل بيتكلم عليها، ايه هو مفهوم طاعة ولي الأمر، ومن هو ولي الأمر، وايه الفرق بين ولي الأمر الشرعي المسلم ولي الامر الكافر والمبتدع والضال والفسق. يبقى نبتدي كده واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين العنوان، مفهوم القول الواحد في طاعة ولاة الامر، وان هناك فرق بين ولي الامر الشرعي المسلم وبين ولي الامر الكافر والمبتدع والضال والفسق. اول حاجة قول الله عز وجل، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نجم، عندك تأخير 3 دقايق، تمام. يبقى اول حاجة ربنا قال ايه، الاتباع يكون تبع، ها، ما انزل اليكم من ربكم. طيب تاني حاجة قول الله عز وجل لمين بقى؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم، ده للنبي صلى الله عليه وسلم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. لو النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الهوى، يا ما هو الهوى؟ هو تغيير ما أنزل الله عز وجل. ما لك من الله من ولي ولا واق، تمام؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون. حواريون يعني أصحاب، وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره. تمام؟ ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، هتيجي من بعدهم أجيال يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هيجي من بعدهم ناس هيعملوا ايه؟ يقولون ما لا يفعلون، يعني بيقولوا حلال وحرام وهم بيقعوا في الحرام ويتركوا الحلال. تمام؟ ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني يفعلوا معاصي ما أنزل الله بها من سلطان ولم يأمر بها الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى يقول ايه؟ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال ابن رجب، شوفوا بقى ابن رجب يرد بقى الحديث، يشرح ابن رجب الحنبلي، قال وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. يعني ايه الأمير باليد؟ الأمير الذي لا يفعل، الأمير الذي لا يفعل ما يقوله الله عز وجل، يخالف أوامر الله عز وجل، يتكلم في الحرام، يفعل الحرام، يعصي ربه، ها؟ يجوز إن الناس، لا مش قتال طبعا على أبناء بلده، ما احنا هنوضح دلوقتي كل حاجة يا أماني، اصبري بس علينا. وعن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيلي أموركم من بعدي ها رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم، وأنا أسف، يعرفونكم ما تنكرون، الحاجات المنكر هم بيعملوها، وينكرون عليكم ما تعرفون، ينكر عليك ها اللي انت بتعمله، فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصي الله عز وجل. يبقى إذن طاعة ولي الأمر مبنية على إيه؟ طاعة ولي الأمر مبنية على إيه؟ على طاعة الله عز وجل. طيب الحديث ابن مسعود اللي بعده، سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع. خدوا بالكم كل ده، كل الأمراء دول بيحكموا بشرع الله. سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها كما كان يفعل الحجاج، كان يؤخر الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع، بدعة تحصل يقرها. قال ابن مسعود فكيف أصنع؟ فقال تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله، إياك أن تطيعهم في معصية الله عز وجل. الحديث اللي يعني مزهقنا بيه قوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد، ها وإن طبعا الحجاج كان يحكم بشرع الله وكان يحج عاما ويجاهد عاما في سبيل الله، بس عشان تبقوا فاهمين، ولكنه كان يظلم الصحابة، كان يحبس الصحابة ويظلمهم ويضربهم، كان شديد غليظ. وإن أمر عليكم عبد إيه بقى؟ ها؟ لماذا يؤخر الصلاة؟ كان يصلي بهم الجمعة، كان يصلي بهم الجمعة إلى صلاة العصر. يؤخر الصلاة هنا المقصود بها يا أم أنس إنه كان يصلي الجمعة، يقعد يخطب صلاة الجمعة لحد ما العصر يأذن، ثم يصلي بيهم الجمعة والعصر، فكانوا يصلون سرا، كانوا يصلوا وهم قاعدين سر، يصلوا الظهر سر، لأن هو بيقعد يخطب من الظهر لحد العصر، ما هو ده بقى ظلم، ما هي ده من الظلم. طيب كنا قعودا على باب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا فقال اسمعوا. قلنا قد سمعنا. قال اسمعوا. قلنا قد سمعنا. شوف النبي يكرر عشان يلفت نظرهم. اسمعوا. قال انه سيكون بعدي امراء فلا تصدقوهم بكذبهم. اوعى تصدق ان الامير خرجوا عليه انتصار. على فكرة الحجاج مع ان اسمه ولي امر شرعي لكن خرجوا عليه لانه كان ظالم. احنا هنا بنقول يا جماعة ان الخروج على ولي الامر مش حاجة كحد السيف. ان كثير من السلف الصالح اجازوا الخروج على ولي الامر ان كان ظالم او لا يطبق شرع الله في بعض الحالات. فما بالك بمن يرفض او مبتدع. فما بالك بمن يرفض الشرع ويحارب المسلمين ويوالي الكفار. احنا بس بنقول ان الاصل اللي بيحاول المداخلة والمرجئة ان هم يأصلوه كأصل ثابت. لا انا بجيب لكم الادلة انه مش اصل ثابت. انه حاجة اساسا مختلف فيها. بل الادلة تدل على جواز غيره. وحنقول يعني ايه خروج. احنا برضو خدوا بالكم حنتكلم يعني ايه خروج. يعني الناس خارجة رايحة ضربينه. لا. تمام? مين اللي خرج على الحجاج? هتحاجبها دلوقتي. هجيب لك القصة دلوقتي. تمام? طيب. شوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي امراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم فإن من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد على الحوض. لم يرد على الحوض. انتم متخيلين؟ قالوا وهذا نجم العلماء مالك بن أنس رحمه الله. ده انا بجيب لك بقى كمان الأئمة قالوا ايه. الأئمة قالوا ايه. مالك بن أنس رحمه الله قد أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبد الله بن حسن. محمد بن عبد الله بن حسن كان الخليفة المنصور يا جماعة كان رجل ظالم. الخليفة المنصور كان رجل ظالم. محمد بن عبد الله بن حسن الإمام مالك. انا هقول لحضرتك اهو. محمد بن عبد الله بن حسن كان من اهل السنة واهل الحديث. فصار على المنصور وخلعه. محمد بن عبد الله بن حسن خلع الخليفة المنصور وصار عليه. الامام مالك بن انس رحمه الله الامام مالك افتى بمبايعة محمد بن عبد الله بن حسن. فقالوا في أعناقنا بيعة للمنصور. قال لا إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة. فبايع الناس محمد بن عبد الله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك. يعني تخيل إن الناس أكرهت على المنصور والمنصور كان ظالم. الكلام ده هما كانوا بيطبقوا الشرع. خدوا بالكم حرفيا. الكلام ده في مجرد الظلم. مجرد الجور فقط. والإمام أحمد بن حنبل قال ذكر أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة قال من دعا منهم إلى بدعة. شوفي أنا منزلها لك بالكتاب بالصفحة عشان ما حدش يقول لي ده فين ده احنا دورنا عليه. الظلم يعني بيظلم الكل. منيا بتقول لي ايه الظلم؟ الظلم يعني بيسجنهم بيضربهم بياخد منهم ضرائب كتير قرايبه ما يقيمش عليهم الاحكام الشرعية والاحكام الشرعية تطبق على عامة الشعب بيسرق فلوسهم وهو وعائلته عايشين في القصور والناس كلها تعبانة كل ده وهو بيقيم الشرع. الامام احمد يا ريتنا مظلومين يا سميرة. احنا يا حبيبتي لا يطبق فينا شرع الله بل يقال ان شرع الله تخلف. احنا في طبقة تانية خالص. الامام احمد بقى قال من دعا منهم لما سألوه عن الامراء قال من دعا منهم الى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة وان قدرتم على خلعه ففعلوا. لو قدرتوا ان انتوا تشيلوا ايوه وان كان اهو ما انا الادلة اللي انا بديها دي انتصار او الامام احمد بن حنبل قال ايه؟ لو قدرتوا تشيلوا الظالم ده شيلوه احسن. شوفوا بقى القاضي عياض قال ايه؟ لو طرأ عليه كفر او تغيير للشرع او بدع خرج عن حكم الولايه وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه ونصب امام عادل ان امكنهم ذلك. الكلام ده اللي انا بقوله لكم تمام؟ لا احنا بنتكلم على الظلم الجماعي يا سمير. الظلم الفردي مش هيوصل الى هذه الدرجه ان الناس كلها تكون متضايقه منه، لكن الظلم هيكون جماعي. بس انت بتتكلمي، احنا بنتكلم في مساله ثانيه يا سمير، ان مفيش اساسا تطبيق شرع عشان تتكلمي على الظلم او عدم الظلم. بس هل اقوي ان دي خلاف؟ اه انا هقول لك اهو، ابن حزم بقى قال في الاجماع ايه؟ ها ده اجماع اهو. قال: وقد علم ان افاضل الصحابه وبقيه السلف يوم الحيره، يوم الحيره خرجوا على يزيد بن معاويه، وان ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه، وان الحسين بن علي ومن تابعه من خيار الناس المسلمين خرجوا عليه. احنا عارفين ان يزيد بن معاويه كان مدينه بيعه. اه الاحاديث كلها نازله في رابط، كل ده نازل في رابط تمام. يزيد بن معاوية كان ابن الزبير خرج عليه والحسين بن علي خرج عليه، الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ومن تابعه من خيار المسلمين، ولعن قتلتهم، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوف، خرجوا على الحجاج الثقفي بالسيوف. كان الحسن البصري وكان ابن الاشعث، ايوه افتكرت، الحسن البصري وابن الاشعث. الحجاج يا جماعه كان بيعمل ايه؟ الحجاج كان بيقتل في الصحابه والسلف الصالح، بيقتلهم بس. معاويه ما خلاص، احنا بنقول ان ابن حزم في الاجماع يقول ان اهل الحل والعقد لم ينكروا على ابن الزبير ولا على الحسين بن علي انهم خرجوا على معاويه، وكذلك لما خرجوا على الحسن البصري، نعم الحسن البصري نفس الحجاج يعني ايه، وكذلك لما الحسن البصري وابن الاشعث خرجوا على الحجاج ترى هؤلاء كفروا، بل والله من كفرهم هو احق بالكفر منهم. ولعمر، شوفي ابن حزم يقول لو كان اختلافا يخفى لاظهرناه، ولكنه مشهور يعرفه اكثر من في الاسواق. يعني اهل الحل والعقد يا جماعه وكل المسلمين ارتضوا خروج الحسين بن علي وابن الزبير على يزيد بن معاويه لما ينكر منهم احد، تمام. طيب نمره اثنين، لما خرجوا على الحجاج لم ينكر منهم احد. لا مفيش حاجه اسمها، انا هديكي دلوقتي الاحاديث، احنا هنبتدي بقى نقول استدلالهم ونرد عليه، خلاص. طيب استدل بقول الله عز وجل، استدل الجميع، اول دليل ليهم: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. وقال ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون اليه، بل هو كفر دون كفر اي كبيره. صح، ده اول دليل اللي كل الناس محتاره فيه جدا يعني. طيب نشوف القرطبي قال في تفسير القرطبي: نزلت كلها في الكفار، ثبت ذلك في صحيح مسلم، وفيه إضمار. القرطبي بقى بيشرح كفر دون كفر يعني كبيرة يا سمير، وفيه إضمار: من لم يحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله الكلام هنا على فكرة اللي عملت لي بتاع الكلام هنا ملخبط، مش مظبوط، بس هنقولها حاضر. ومن لم يحكم بما أنزل الله إن ارتكب الكبيرة فلا يكفر. يعني ايه؟ هنقول اهو كفر دون كفر يعني معصية، كفر دون كفر يعني معصية. امتى من لم يحكم بما أنزل الله تكون كبيرة؟ امتى الحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، امتى تكون كبيرة؟ القرطبي بقى هنا بيشرح بيقول لك إذا ارتكب ذلك في بعض المسائل، جزاك الله خيرا يا مماريه، أما في المعظم فهو رد للقرآن وجحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قاله ابن عباس ومجاهد. يعني ليس هذا هو الكفر الذي تذهبون إليه. يعني إيه؟ يعني لو هو يا جماعة في مسألة من المسائل أو في بعض المسائل لم يحكم الشارع فهو يفعل كبيرة، لو في مسألة أو مسألتين ثلاث مسائل لم يحكم الشارع وهو مقر، يا جماعة أنا عارف والله إن الشارع صح بس يعني في المسألة دي هنتجاوز، لكن في المعظم أو يشحد يبدل الشارع كله بغير كلام الله فهو كافر بإجماع. طيب نشوف الأول رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الفتاوى: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا. وأنا منزل لك أهو المجلد ورقم الصفحة، طلعوا شوف. وفي مثل ذلك نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. أيوة، قانون الفرنسي مقدم على الشريعة، أنا هحكم بالقانون الفرنسي ولن أحكم، ها احنا هنجيب لجنة تعمل دستور، لا مش نقص، ليه نقص؟ انتهى اهو يا حبيبتي، الف ايه انتهى الفتاوى يا حبيبتي، الفتاوى الجزء الثالث صفحة 267. تمام؟ يبقى دلوقتي المستحيل النهاردة لما اجي اعمل لجنة للدستور وفصل، ها اجي اعمل لجنة للدستور واقول حطوا لنا قوانين، طب وقوانين ربنا؟ لا مش عايزين، خلي الشرع المادة ويكون الاسلام هو الدين الرسمي للدولة، خليها رقم 3 ولا 4 ولا 5. طب نشوف الشيخ محمد ابن محمد ابن ابراهيم قال الشيخ وهو كان مفتي الديار السعودية، قال: واما الذي قيل فيه، يا ريت تطلعوا لي الصفحة شوية، وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص، يعني اعتقاد الأولاني أنه بيعمل معصية وأن حكم الله هو الحق. طيب، وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقل عن الملة. أنا منزل لكم يا جماعة الكلام بالمصادر، أنا منزل الكلام بالمصادر عشان ما تظنوش إن اللي بيقول إن الحكم بغير ما أنزل الله ده كفر نقول عليهم دول خوارج. لا والله ما خوارج، دول اهل سنة. ارفعوا لي يا جماعة الصفحة لو سمحت. يبقى الشيخ محمد ابن ابراهيم قال الشيخ، وهو ليه على فكرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دي على فكرة كتيب جميل جدا عن التحكيم بشرع الله، التحكيم بشرع الله، وإن صلوا وإن صاموا. طب نشوف، أنا جايب لكم فتاوى ابن باز، فتاوى ابن عثيمين، كلام الشيخ محمود شاكر منزلاه في فتاوى، في الفتاوى مجموع الفتاوى لابن تيمية بالروابط، ادخلي وشوفي اللي انا نقلاه ده واللي انا جايبه لكم بالظبط ده موجود ولا مش موجود. انا عايزاكم تراجعوا الكلام ده وتفهموه. الشيخ محمود شاكر وهو من كبار العلماء في الحديث في التعليق على تفسير الطبري فقال ان الحاكم الذي حكم في قضية بعينها، يعني قضية واحدة معينة كده بغير حكم الله فيها، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمره أمر الجاهل، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحق المغفرة، وإما أن يكون حكم بها متأولا حكم خالف بها سائر العلماء. يعني بيقول لك اهو، يا اما مسألة هو جاهل او هوى في الحكم بتاعه او متأول ما يعرفش، ها، فهذا حكم كل متأول يستمد تأويله من الاقرار بنص الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واما ان يكون كان في زمن ابي مجلد او قبله او بعده حكم بقضاء في امر. ابي مجلد كان بيحكم ببعض او بيتأول بعض النصوص، تمام، ما هو على حسب ابو مجلد في هذا الوقت يا جماعة ان شاء الله ونفرد مرة في الحقبة دي انه كان بيأول لهم بعض التأويلات خطأ جاحدا لحكم. شوفوا بقى، اللي يشحط حكم من احكام الشريعة او مؤثرا لاحكام اهل الكفر على احكام اهل الاسلام فذلك لم يكن قط، مش ده المقصود بيه ابدا الاية، اللي يؤثر حكم اهل الكفر على حكم اهل الاسلام فهو كافر باجماع العلماء. طب نشوف بقى ابن عثيمين قال ايه. قال رحمه الله: ولهذا نرى ان الذين يضعون قوانين تخالف الشريعة ليحكم بها بين عباد الله وفي عباد الله نرى انهم على خطر عظيم سواء حكموا او لم يحكموا، ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف الشريعة ليحكم الناس به. واحد بيحط قانون مخالف للشريعة ليحكم به الناس، وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله. أظن الكلام واضح والشرح واضح. في فرق بين واحد في قضية معينة حكم لهوى أو لتأويل بغير ما أنزل الله، أيوة، وفي فرق بين واحد بيضع قانون كامل ليحكم بغير ما أنزل الله، لأن من وضع قانونا ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. ولكن من حكم في مسألة معينة يعلم فيها أن حكم الله ولكن لهوى في نفسه فهذا ظالم او فاسق وكفره ان وصف بالكفر، يعني اللي هي بنقول فيها ايه، كفر دون كفر. طب نشوف كلام الشيخ بن باز. هل من دي هتلاقوها في اسمه ايه، في النور على الدرب، هتلاقوها برضه انا منزلها بالرابط بتاعها، ادخلوها وشوفوها. هل من لا يطبق حكم الله يطلق عليه لفظ كافر كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ أم أن هذا اللفظ لمن يقول بأن حكم الله لا يصلح لهذه الدنيا؟ شيخ ابن باز قال ايه؟ يطلق عليه انه كافر وظالم وفاسق، لكن ان كان يرى ان حكم الله لا يصلح او انه يجوز تحكيم القوانين هذا كفر اكبر، هذا كفر اكبر، ولكنه يفعل ذلك عن معصية وعن هوى فهو كفر دون كفر، زي ما الباقيين كله قال، وظلم دون ظلم، هو ماشي شرع ربنا بس جه مسألة واحدة تابع هواه أو خد بتأويل ضعيف، يبقى خلاص في الحالة دي هو ظالم أو فاسق. لكن إن كان التجاز، خدوا بالكوا بقى، الحكم بغير ما أنزل الله واستباحه، سواء قال إن حكم الله أفضل، حتى لو قال اه والله حكم ربنا افضل، مش انا اللي بتحرك، طلعوا لي صفحه فوق يا جماعه، اه والله ده حكم ربنا افضل بس احنا ماشيين بالدستور يا جماعه، احنا ماشيين بالقوانين، ويجي مجلس الشعب يحط لنا قوانين تخالف شرع الله، طلعوا لي صفحه فوق. تمام؟ يبقى استجاز الحكم بغير ما انزل الله واستباحه، سواء قال ان حكم الله افضل او زيه او قال ان حكم الطاغوت افضل، فهو بهذا مرتد، وكفره كفر اكبر، وظلمه اكبر، وفسقه اكبر. وان حكم بغير ما انزل الله لهوى في نفسه او مصلحة المحكوم زي ما قلنا في مسألة او مسألتين، او لرشوة اخذها من المحكوم له، فهذا كله يكون من باب الكبيرة والظلم والفسق الأصغر، وإن أطلق عليه كفر. فتاوى نور على الضرب للشيخ عبد العزيز ابن باز. يبقى فهمنا يا جماعة إن الآية اللي هم عايزين يستدلوها، قال ابن عباس كفر دون كفر، قال ابن عباس، أيوة ابن عباس قال كفر دون كفر، قال ليس هذا الكفر الذي تذهبون إليه، اللي هم الخوارج. يعني إن خدوا بالكم، لان هم استدلوا بيها على مين؟ دول استدلوا بيها على علي وعثمان. الخوارج كانوا يكفروا عثمان وعلي بن عفان، فلما قالوا الايه قال ليس هذا الكفر الذي تذهبون اليه، يعني مش مجرد ان الامام عمل كبيره او عمل معصيه يبقى هو كده كافر، ولكن لم يكن مقصد ابن عباس هو تبديل شرع الله بالكليه وتغييره بالكلية، وان احنا نستقطب القوانين الفرنسية لتحل محل الشريعة الاسلامية، دي حاجة يا جماعة مجمع عليها، دي حاجة ما فيهاش كلام خالص. طيب استدلوا ايضا بايه من ادلتهم بقى، تاني دليل اهو، جاء في صحيح مسلم عن نافع، جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه الى عبد الله بن مطيع حين كان من امر الحرة، احنا قلنا من وقت يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لابي عبد الرحمن وسادة، فقال اني لم اتك لاجلس، اتيتك لاحدثك حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. الحديث اللي بعده، من كره من أميره شيء فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا عليه إلا مات ميتة الجاهلية. صح كده؟ لا، عن المرجئة، عن المداخلة، عن المداخلة يعني دي. طيب الأولاني بيقول ايه؟ ها؟ من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حج له. خلينا في الجزء الأولاني ده، يرد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تأمر عليكم عبد حبشي مقطع في احد الروايات يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. يبقى اذن من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه ولا حج عليه. الجزء الاولاني يعني انا دلوقتي الامير بتاعي بيتقي الله، الامير بتاعي ها بيقودني بكتاب الله، فلا بد له من الثمن والطاعه، لان النبي اشترى التحت. وقال صلى الله عليه وسلم: وان لا ننازع الامر اهله، قال: الا ان تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. الا ان تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. طبعا واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقصد ايه في الحديث اللي هم بيتكلموا عليه، الامام ها اللي بيقودنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا ان نخرج عليه، صح؟ لا، ما وقعوش، بيحكموا بالقانون الفرنسي وبيحبوا ربنا قوي وبيكرموا المسلمين وبيهينوا اليهود والنصارى، صح يا سماح؟ وبيقولوا الا الشارع والسارق تقطع يده والقاتل يقتل والزاني يا اما بيجلد وشارب الخمر بيجلد ها، واللي بيزني وهو محصن بيموت، صح؟ هو ما بدلوش قول الله عز وجل ابدا. وبعدين طبعا المسلمين بيكرموا جدا، المنقبات ما شاء الله بيدوهم جوائز وماشيين في الشوارع، والملتحين بياخدوا 15% على الراتب. كانوا انكم مكرمين في الدوله الاسلاميه. تمام؟ معاصي. امال ايه اللي انا اديته ده كله يا سميره؟ بيراجع تاني. تمام؟ طيب. فبنقول دلوقتي بالظبط كده، وحاطين علينا بودي جارد عشان واحنا ماشيين ها؟ يعني احنا فعلا لا لا لا مفيش كفر بواح خالص. لا ما تكتبيش، انت خدي الرابط يا سناء، خدي الرابط ونزليه. ما انا لسه قايله دلوقتي اجماعات يا سناء. اجمع العلماء على ان من بدل شرع الله وان قال ان شرع الله افضل فقد كفر كفرا اكبر. طيب بنقول دلوقتي يا جماعه، يبقى الجزء الاولاني من الحديث، الجزء الاولاني من الحديث اترد عليه ان هذا اللي احنا ما بنشيلش، اما خلص يا سماء، ان هذا اللي احنا ما بنشيلش ايدينا منه لابد ان يقودنا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب الجزء الثاني بقى اللي هو من مات وليس في رقبتي بيعة مات ميتة الجاهلية. عشان بس ما حدش يا جماعه يضحك علينا، البيعه لا تكون الا لامير المؤمنين، وامير المؤمنين له شروط. اوعى حد يضحك عليكي ويقولك ان في بيعه لاي شخص كائن كان. البيعه اللي مقصود بيها اللي هي بيعه الامام الشرعي اللي هو امير المؤمنين. وامير المؤمنين ها، وامير المؤمنين ها ليس امير المؤمنين له شروط، هناخدها دلوقتي. انا منزله لكم كل حاجه والله في البحث. ايه هي الشروط التي يجب ان تتوفر في امير المؤمنين اللي هو لابد للكل ان يقول له انها لها بيع؟ لا لا لا لا، ولا حد خالص يا سمير، ولا حد خالص دلوقتي. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا، فرق انتصار بين ان هم فرقه بيبايعوا شخص، يعني ايه اللي هي ما من ثلاثه، هقولها حاضر يا سمير، ما من ثلاثه الا ايه ان هم يامروا عليهم واحد. ده فرق ان احنا بنقول ان فلان ده القائد او فلانه دي القائده، وفرق بين البيعه اللي هو مات ميتة الجاهليه. البيعة يا جماعة اللي هي القيادة، يعني ايه؟ احنا ثلاثة مسافرين، مين يا جماعة اللي هتبقى هي اللي هتبقى مسؤولة عننا فلانة بس خلاص. لكن البيع اللي هو من مات وليس في رقبته بيع مات ميتة الجاهلية هي بيعة الإمام الأعظم، اللي هي بيعة الإمام بتاع أمير المؤمنين القائم على المؤمنين كله. استدلوا كمان بحديث أبي هريرة قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. أنا حديث اللي انت مش فاهماه يا منى؟ ايه اللي انت مش فاهماه قبل ما اخرج من النقطة؟ وان خرج عليك عبد وان امر عليكم عبد، هو ده؟ حاضر. من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة الجاهلية. ايه هي البيعة اللي مفروض تبقى في رقبتك او في رقبة المسلمين؟ البيعة اللي مفروض تكون في رقبة المسلمين ان يكون في امير مؤمنين، ان يكون في امير مؤمنين. امير مؤمنين له شروط هنقول ان شاء الله. خلاص هتبيع مين؟ هتمشي تبيع اي حد؟ لا طبعا، امير المؤمنين له شروط ولابد ان احنا نلتزم بتلك الشروط. طيب هنشوف اهو هيبان في الاحاديث اللي بعد كده. من خرج من الطاعة، خدوا بالكم بقى من الحتة دي، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. من خرج من الطاعة، طاعة مين؟ امير المؤمنين. طيب وفارق الجماعة يعني في جماعة مسلمين وفي امير مسلمين وراح هو مختلف معهم وماشي وسايبهم، مات مات ميتة الجاهلية. تمام. طيب ومن قاتل تحت راية عامية او عامية يغضب لعصبية. يعني ايه؟ ابن عمي اتخانق مع واحد صاحبي، انا رايح اتخانق علشان ابن عمي، او يدعو لعصبية. احنا عائلتنا اتهانت. ايوه بالظبط كده. الشيخ بتاعي قال او ينصر او ينصرها فقتل فقتلته جاهلية. سواء بقى ده الجزائريين بتضربه، ده المصريين بيتشتموا، ده المعرفش مين ايه، القبيلة بتاعتي، عائلتي، جيراني. ومن خرج على امتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها. اللي يخرج على الامة يعني ايه يا جماعة؟ يعني في دلوقتي امير مؤمنين وفيه جماعة، خدوا بالكم خليكم معايا وركزوا، في دلوقتي امير مؤمنين وفيه جماعة مسلمين، يعني في دولة اسلامية مقامة. طيب اللي يخرج بقى على الامة يضرب البار بتاع الامة دي، تمام، ويضرب الفاجر وما يتحاشاش المؤمن ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. النبي يتبرأ عن اللي يخرج عن امته ويظلم ويبقى ظالم نصاب، لا يفي بالعهد لا يفي بالوعد فليس مني ولست منه. طلعوا لنا الورق فوق. طيب هنرد بقى نقول ايه؟ فعلا اللي يخرج عن طاعة ولي الامر الشرعي ويفارق الجماعة المسلمين في ظل حكم ولي امر يحكم بكتاب الله طبعا يموت موتة جاهلية. تمام؟ طبعا يموت موتة جاهلية. طيب وقيدنا انه ولي امر شرعي بالاحاديث الاخرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها. ايه هي؟ ها؟ عندك النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ما لا يفعلون، لو هم كده ويفعلون لا ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. كل أجزاء الحديث بتبين إن اللي بيقاتل بيقاتل تعصب لقومه أو أهل بلدته أو نحو ذلك. عشان كده بيقول لك راية عامية، راية عامية شايف، كناية عن إن مجموعة مجتمعين على حاجة مجهولة، مجتمعين على حاجة هم بيدعوا الناس ويقاتلوا خلاص، مش واحد رايح يعلي كلمة الله عز وجل في الأرض، أو واحد رايح يعمل حاجة صح. وحيبين هنا حديث حذيفة بن اليمان اللي هم بيستدلوا بيه، هو بيرد عليه، هو بيرد عليه. شوفوا حديث حذيفة، وعلى فكرة أنا سميت نفسي أم حذيفة من حب الحديث ده، من كتر ما أنا كنت بحبه سميت نفسي أم حذيفة. يقول كان الناس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كل الناس بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، خايف أن الشر يرجع ومش عارف هتصرف إزاي. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني كنا في قريش وبعدين انت جيت، فهل بعد هذا الخير شر؟ يعني بعد ما انت جيت والامور استقرت وبقينا كويسين هيرجع تاني هيبقى فيه شر تاني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شر، واخدين بالكم؟ قال، هو عايز يطمن، طيب الشر اللي هو بعدك هيجي بعده خير؟ الشر اللي هو بعدك هيجي بعده خير؟ قال نعم وفيه دخل، يعني الخير اللي هيجي بعد عصر النبوة مش خير محض، لا ده خير فيه دخن. قلت وما دخنوا؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. خدوا بالكم ده فعلا حصل في وقت الإمام أحمد بن حنبل لما جت فتنة خلق القرآن، وكانوا بيعذبوا الدعاء على إنهم كلهم يقولوا القرآن مخلوق وما إلى ذلك. ولكن خدوا بالكم كل ده لم يتوقف العمل بالشرع، لم يتوقف العمل بكتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت الخلافات كلها في شخص في مسألة أو مسألتين. طيب نشوف قال له إيه تاني. طيب خلاص تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاء على أبواب جهنم. دعاء، شوف يوم اسمهم دعاءهم، والنبي سماهم دعاء، ولكن دعوتهم ها هتؤدي لمن يسمعهم ان يقذف في جهنم. يبقى ليس كل داعي الى الخير، لابد ان يكون داعي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء على أبواب جهنم، من اجابهم اليها قذفوه فيها، اللي هيجاوبهم وحيمشي وراهم هيقذفوه فيها. فقلت يا رسول الله فما ترى ان ادركني ذلك؟ لا ده الشر اللي هيجي بعد الخير اللي فيه دخن، ده الشر اللي هيجي بعد الخير اللي فيه دخن. فقلت يا رسول الله فما ترى ان ادركني ذلك؟ طب اعمل ايه بقى لو ده حصل؟ قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم. جماعة المسلمين وهي جماعة وامامهم، امام المسلمين الشرعي اللي بشروط شرعية اللي هنقولها دلوقتي. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، لا ليهم جماعة ولا ليهم إمام، ولا في دولة إسلامية ولا في إمام ولا في حاجة خالص، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اوعى تمشي، ها، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على جذع شجرة، على أصل شجرة، يعني تجيب شجرة كده وتعض عليها يعني. تجيب شجرة وتعضها. بتكلم بجد، هو الحديث بيقول كده. انت طبعا مش هتجيب شجرة وتقعد تعض عليها، يعني من كتر ما انت متألم ان انت غريب ولوحدك، فاهمني؟ دي حاجة تضايقك او تألمك، احسن احسن تمسك بدينك، ولو انت لوحدك احسن ما تبقى مع جماعة ليس لهم امام شرعي. الحديث هنا بيتكلم عن لزوم جماعة المسلمين وامامهم، واحنا هنقول ان شاء الله شروط الامامة دلوقتي، وانه لا يلزم طاعة امام من غير المسلمين، وان الطاعة دي يا جماعة ليست مطلقة، وانما مقيدة بالاحاديث اللي وردت قبل كده. شوفوا بقى حديث ام سلمة قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون امراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن انكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي رواية: فمن أنكر برئ ومن كره فقد سلم. طيب الحديث ده برضو ايه هي القيود؟ فلا نقاتلهم، قال: لا، ما صلوا. وخدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمراء فالمقصود بها أمراء ممن يحكم شريعة الله، لأن للإمامة شروط سنذكرها. طلعوا لي يا جماعة الصفحة الفوق، تمام؟ طيب قال النووي في شرحه على صحيح مسلم، خدوا بالكم عشان في ناس كثيرة جماعة تستدل، ربنا يعزك يا حنين، في ناس كثيرة جماعة بتستدل بالأحاديث من غير ما تقرأ الشرح بتاعها، تشوف الشرح بتاعها ايه. قال النووي: افلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ففيه معنى ما سبق انه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم او الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الاسلام، ومعناه انه لو غيروا شيئا من قواعد الإسلام يجب الخروج عليهم. يبقى هنا في إيه؟ لو هو ماشي بالشرع بقواعد الإسلام لا يجوز الخروج عليه، أما من غير وبدل في قواعد الإسلام قال النووي يجب الخروج عليه. تمام؟ يستدل بحديث حذيفة بن اليمان، له رواية تانية اللي هو نفس الحديث اللي احنا قلناه، ولكن هم هنا بيستدلوا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإلى آخرك يا مارو، ولكن هنا بيستدلوا بقى برواية تانية، وركزوا معايا بقى في الرواية التانية دي، عشان الرواية التانية دي مهمة جدا، اللي هي فيها ايه؟ قال: يكون بعضي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يهتنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. هيبقى في رجاله قلوبهم زي الشياطين في جثمان انس. قال: قلت: كيف اصنع؟ قال: ان ادركت ذلك تسمع وتطيع للامير، وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. طبعا هم هارون على كلمة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أول حاجة، في بعض العلماء ضعفوها، لا، إحنا زي ما أنتوا جبتوا رواية حذيفة بن اليمان دي، لا، إحنا هنجيب لكم بقية الروايات التانية، لأن من عادة المخالف يا جماعة، من عادة الجامية بالذات أو المرجئة، إن هو ياخد رواية ويسيب بقية الروايات، أو يجيب الجزء اللي هو عايزه ويترك بقية الأجزاء اللي هي تبين باطل ما يقول. في مسند أبي داود والبزار والحديث من صحاح الشيخ ناصر الدين الألباني كان الناس نفس حديث حذيفة قال قلت فما يكون بعد الهدنة؟ قال دعاة الضلالة. فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزموا. خدوا بالكم بقى رواية بتقول هنا ايه؟ قولي لها عندها بص. فإن خدوا بالكم معايا. فإن وجدت رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزموا. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وإن لم تر خليفة فاهرب حتى يدركك الموت وأنت عاض على جذع شجرة. يبقى مين يا جماعة الخليفة اللي مفروض ان هو لو ضربني وأخذ مالي ما خرجش عليه؟ ها؟ خليفة الله في الأرض. يعني ايه خليفة الله في الأرض؟ يعني من يطبق شرع الله، من يطبق سنة الله عز وجل. وإن ظلم وإن فعل بعض الأشياء المخالفة نتحمل. دي دول يا حبيبتي، العراق والشام دي دويلات. احنا بنتكلم على حاجة أعم من كده يا ناس. يعني العراق فيها بعض، طلعوا لنا جماعة الصفحة الفوق، العراق فيها بعض الدويلات اللي بقت إسلامية، ونفس الحكاية الشام فيها بعض الدويلات زي الصومال. الصومال في مدينة فيها إسلامية، مالي في مدينة منها تطبق الشرع، بس دي ما نقدرش ان احنا نقول انها دولة الإسلام اللي تتحمل هجرة كل المسلمين إليها. لا، لازم تبقى دولة كاملة ولها أمير مؤمنين، مش دويلات، مش حاجة صغيرة. يعني لو العراق كلها اتحررت هقولك لو الشام كلها طبعا، وبقى الحكم فيها بشرع الله والحكم اسلامي واجب على كل المسلمين الهجرة اليها، يجب على كل المسلمين في الحالة دي ان هم يهاجروا لها. هنا بقى ما احنا بنقول اهو، ما هو بص موضوع الخروج ده انتصار. الخروج لا طبعا السعودية ما فيهاش حكم اسلامي، بس يا انتصار الخروج يعني ايه؟ يعني الخروج بالسلاح، يعني احنا هنحارب يا انتصار. النهاردة عشان احارب احارب الناس دي، هم خرجوا على الحجاج ابن الاشعث والحسن البصري، خرجوا على الحجاج وحاربوه، كانت موقع، فاهمة ازاي؟ فده الكلام اللي النووي بيقوله، فهماني؟ النووي بيقولك لو في ظلم او فسق استحملي، لكن لو هيغير اي قاعدة من قواعد الاسلام لا يجوز. بقى يبقى يجوز في الحالة دي انك تخرجي عليه. الحجاج الثقفي عمل حاجة انتصار رهيبة جدا، انه كان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انه كان مضطهد الصحابة، كان بيختم الصحابة وكان بيضطهدهم بالضرب. فدي كانت من المظاهر اللي تدل على بغضه للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. في بقى شروط الحاكم يا جماعة، وركزوا معايا كويس قوي، لان في شروط اتفق عليها العلماء وفي شروط اختلف فيها العلماء. ايه الشروط اللي اتفق عليها العلماء في ولي الامر؟ اول حاجة الاسلام، فلا تصح ولاية الكافر. البهوات المداخلة اللي بيقولوا لو جه يهودي، ايه يعني لو جه بوذي حتى يحكمنا؟ احنا مالنا؟ هما بيعتبروا ان هذا ليس من الشروط، ده شرط اجمع عليه العلماء. تمام؟ اول حاجة لا تصح ولاية الكافر. قال الله تعالى ولن يجعل، شوفي لن حرف تأكيد، ها، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لا تصح قيادة الكافر ولا تصح ولاية الكافر. هاي يا حبيبتي ده مش كتاب، ايوه موجود الرابط، نزلوه يا سناء كذا مرة وهتلاقيه على صفحة الغرفة. تمام؟ لا يصح قيادة الكافر ولا ولاية الكافر. الكافر والنصراني لا يبقى مدير ولا يبقى رئيس ولا يبقى فوقك امير او يبقى ولي امر، لا يصح. والامامة كما يقول ابن حزم اعظم تدمير. يبقى اول حاجة ها لابد، تمام؟ يبقى دي نمرة واحد. نمرة اتنين التكليف. يعني ايه التكليف؟ ما ينفعش واحد عنده 8 سنين ولا 10 سنين ولا ربنا يعز ولا 11 سنة مثلا ما ينفعش يبقى امير مؤمنين. ليه؟ لان واساسا هو ده محتاج حد يتولى عليه. يبقى لازم العقل والايه والبلوغ، لازم العقل والبلوغ. ثالث حاجة، لا تصح الذكورة فلا تصح إمارة النساء. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وده موجود في البخاري. حتى لو في الشركة يا سناء ما ينفعش يبقى هو المدير، لازم أبقى أنا المدير بتاعه، تمام؟ رواه البخاري من حديث أبي بكر. ليه بقى؟ عشان بس ايه الناس الجاهلة يقولك ايه ده؟ الاسلام مش بيساوي ليه بين الست والمرأة؟ اولا المنصب ده بتناط فيه اعمال خطيرة جدا واعباء جسيمة جدا. ده قبل النبي صلى الله عليه وسلم ينتصار، ده بعد النبي. الحديث ده جه بالقيس، دي كانت ايام مين؟ دي من زمان يعني قبل الاسلام، تمام؟ وبعدين بالقيس كانت في بلاد كفر، هي ما كانتش من يعني ما كانتش متأمرة على بلاد الإسلام. مما يتنافى مع طبيعة المرأة وأنوثتها. أنت أنثى، ربنا خلاكي كده أنثى رقيقة، مفروض إنك تتأثري. تخيلوا لو إحنا النهاردة بيقودنا امرأة وبعدين المرأة دي اتعرضت عليها مثلا قضايا قتل ونهب وسلب وما إلى ذلك. ده إحنا من شوية أحداث حصلت، الستات كلها قاعده تعيط في البيوت، يقول لك ما بقدرش اشوف النشر. انا لو شفت النشره وشفت منظر الجثث هموت. كثيرات جدا يقولوا لي ما بنتفرجش، ما اقدرش اتفرج. ليه يا بنتي ما تقدريش تتفرجي؟ تقول لي لا ما تقدرش. ما هي ما افلح قوم، ما هي ما افلح قوم. تمام؟ طيب. يبقى مفروض ان هي ايه؟ لما نكلفها بحاجه نكلفها بحاجه فيها، لا تبقى مديره. بس ما تبقاش مديرة على الرجالة يا رميساء، فاهم قصدي؟ ما أفلح قوم ولوا شأنهم امرأة، فاهم قصدي؟ طالما ان في رجل يبقى الرجل أولى، ولكن هي مثلا كفاءة عالية جدا خلاص يبقى هي تتحط على حسب كفاءتها. حلوة دي يا سناء، جبتيها منين؟ المفروض يعني المفروض ان المرأة تبقى رقيقة المشاعر. رابع شرط بقى اتفقوا عليه، الكفاية ولو بغيره. يعني ايه يا جماعة الكفاية ولو بغيره؟ يعني الشخص ده عنده من الجراءة والشجاعة، والله يا مروة، والله عنده من الجراءة والشجاعة والنجدة بحيث ان هو يقوم بأمر الحرب، السياسة، الذب عن الأمة، حتى لو هو مستعين بأهل الحل والعقد اللي موقفينه صح. طبعا النهاردة عشان نقول الجراءة والشجاعة والنجدة دي بقت نجدة، دي بقت حاجة نادرة جدا يعني. ولكن مفروض ان ده شرط متفق عليه في امير المؤمنين. تخيلي لو امير المؤمنين مثلا خواف وهو ماشي مثلا لقى فار راح مصوت وطلع يجري. تخيلي مثلا والله تخيلي مثلا ان هو ماشي يبص حواليه وشه اصفر ومرعوب، ده ازاي يقوم بالأمة؟ ده ازاي يقوم بالأمة؟ لازم يبقى عنده جراءة، شجاعة، نجدة، ساعة. تمام؟ يذب عن الأمة، يستعين بأهل الكفاية. خامس حاجة بقى موجود متوفر، الحرية. لازم يكون أمير المؤمنين ليس بعبد. ليه؟ لأن العبد مشغول بسيده، لكن الحر فاضي. في بقى شروط المختلف فيها. اول حاجة العدالة والاجتهاد. يعني ايه يا جماعة العدالة والاجتهاد؟ يعني هو يكون عدل، يعني عنده من الدين العدالة، عنده من الدين والخلق اللي يقومه ان هو يكون امير مؤمنين. الجمهور قالوا العدالة والاجتهاد شرط، لو هو ما عندوش دين ما ينفعش. اللي ما عندوش دين، اللي ما عندوش علم، اللي ما عندوش اخلاق، التلاتة لا يصلحوا. الناس اللي بتدعي ان هم مالكية، قول لهم الامام مالك اشترط في ولي امر المسلمين ان يكون عدل مجتهد، عدل مجتهد. الشرط الثاني المختلف فيه سلامة اليدين والرجلين والسمع والبصر، انه ما يكونش اطرش، ما يكونش اعمى، ما يكونش رجليه مقطوعة مثلا، ايديه مقطوعة. ليه؟ لان دي مفروض ان هو قائم على امر المسلمين، فمفروض ان هو يكفيهم ويكفيهم حاجات كتير. ثالث شرط بقى وده اهم شرط عندي، النسب. النسب اشترط الجمهور على ان يكون الامام قرشيا لحديث الائمة من قريش، وقد نقل الماوردي الاجماع على هذا الشرط. يبقى امير المؤمنين اللي انا مفروض اديله البيعة، ولو انا مت من غير ما اديله البيعة بالشروط دي كلها، مين امير المؤمنين بقى اللي بالشروط دي كلها دلوقتي؟ اللي تقولك من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة الجاهلية. والله ان الناس دول يا جماعة ما خدوش مننا غير بالجهل. احنا لولا الجهل بالسنن ما كانش حد من دول قدر يضحك علينا ابدا. ارفعيلي صفحة يا حنين. ما كانش حد من دول ابدا ضحك علينا او قدر ان هو يضحك علينا ويقول لنا طاعة ولي الامر، وان ضربك وان قتلك وان عمل اي حاجة. ارفعيلي صفحة يا حنون. اختلفوا فيه الجمهور، طبعا ما فيش خلاف، لكن خدي بالك معنى كلمة بالضبط كده، معنى كلمة اختلفوا يا جماعة يعني في واحد بس او اتنين لم يوافقوا الاجماع. فاهمين ازاي؟ يعني ده الراجح، ده الراجح وليس بمرجوح، ولكن في واحد او اتنين اختلفوا في هذا الامر. فاهمين؟ طيب. وعن قابوس عن ابيه قال جاء رجل. بصوا بقى عايزين نقول ان كل اللي انبنى، طيب خلاص، ان كل اللي انبنى ده عليه حتى لا، هم بياخدوا ياخذون ببعض ويتركون ببعض. اولا ابن عثيمين قال ان الامريكان واليهود ان قتلوا ابنائنا ونسائنا نقتل ابنائهم ونسائهم. ابن عثيمين قال حكام العرب كفار وان صلوا وان صاموا. الشيخ بن باز قال نفس الكلام على نور بالضرب، ان هم يطمسوا الحاجات دي، ده مش معناها انها مش موجودة. الحاجات دي يا جماعة موجودة، لكن ان انا اخذ ببعض الكتاب واترك بعض هي دي المشكلة. طيب اخر حاجة بقى، هم احنا عارفين طبعا ان الجهاد عندي جهادين، جهاد دفع وجهاد طلب. وقلنا ان جهاد الدفع يعني دلوقتي لو اليهود دخلوا علينا يصبح فرض عين على كل واحد انه يحاربهم، ده اسمه جهاد دفع. هم بعد رسولهم الفاسدة قالوا جهاد الدفع لا يكون إلا بإذن الحاكم. جهاد الدفع يعني دلوقتي اليهود جايين، الأمريكان جايين، نستأذن ها نروح نحارب دول وحشين ولا حلوين؟ قال لنا لا دول حلوين يبقوا حبايبنا وأصحابنا ويعيشوا معانا. قال لنا لا دول وحشين يبقى خلاص مش هنحاربهم، بالعكس هنقتل المسلمين ونبقى مع الوحشين. صح؟ طب نشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده قوي جدا على فكرة، ولما بتذكريه لأي واحدة من المداخلة بتعملك بلوك. يعني الحديث ده لما بقوله لأي واحدة من المداخلة بتعملي بلوك بعدها، لأن خلاص كده المناقشة بتنتهي. عن قابوس عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يأتيني يريد مالي. الرجل بيجيلي بيريد مالي، فرقة من فرق المرجئة يا إيمان. قال ذكره بالله، واحد جاي عايز يسرقني قال ذكره بالله. فقال فإن لم يتذكر يعني أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ذكره بالله. قال فإن لم يتذكر قال فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين. انده للمسلمين استعين بيهم يجوا أنت وهو تدفعوا. قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين. طب لو أنا هو الوحدين فيش حد أقدر استعين بيه أو استغيث بيه. قال فاستعن عليه السلطان. قوم بلغ السلطان يبعت لك قوة من حفظ الأمن أو الشرطة أو الجيش. قال فإن نأى السلطان عني ما عبرنيش ما سألش فيا. قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. السلطان ما ادكش إذن ما جاش يساعدك. قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. وفي رواية البخاري بقى النبي صلى الله عليه وسلم زاد على الحديث ده قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. بس يا سنة واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له جه راجل قال لي هات فلوسك هات فلوسك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذكره بالله. قال له لا وما يجوز انك تاخد فلوسي من غير رضايا ومن غير اذني ذكره بالله يا. فلا ذكرته وما تذكرش. شوف الراجل بيتدرج في المسألة. ذكرته وما تذكرش. النبي صلى الله عليه وسلم قال له طب خلاص انده للي حواليك يجوا يقاوموه. يعني مثلا تخيلي لص دخل يقول لك هاتي اللي في البيت. تاني حاجه تعمليها انك هتستعيني بالجيران. هتقومي مصوته ولما الجيران يجوا يضربوه يعاقبوه. قال فان لم يكن ها لو ما كانش فيه جيران انا هو لوحدينا او ما ينفعش حد يسمعنا. قال فاستعن عليه بالسلطه. اتصل بالبوليس. اتصل بالشرطة. اتصل بالجيش. قال فإن نأى السلطان عني. نأى السلطان يعني ما حطش في دماغه. ما سألش فيه. ولا بعت لي حد ولا سأل فيه. خلاص هنا وصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ان يا اما فلوسي ما عبرنيش. صح كده. يا اما الراجل ده هياخد فلوسي. يا اما انا لابد ان اقاتله. النبي بقى قال قاتل دون مالك. يعني محدش يختصب منك حاجة حتى تكون من شهداء الآخرة. فقال من قتل دون ماله يعني واحدة بتسرق شنطتك شديتي شنطتك قتلتك فهو شهيد. من قتل دون أهله واحد بيحاول ينقذ. قتل دون ماله يعني وهو بيحارب عشان يسترد ماله اتقتل. من قتل دون أهله فهو شهيد. يعني ايه دون اهله؟ ولادي زوجي واحد لمراته بيدافع عنه اتقتل فهو شهيد. ولو هو اللي قتل شهيد برضه. قال فان قتلني قال فانت في الجنه. قال وان قتلت قال هو في النار. ومن قتل دون اهله فهو شهيد او دون دمه. يعني ايه دون دمه؟ واحد عايز يعورني. واحد عايز طبعا المواجهات بتقول حاجة جميلة جدا. بتقول طب واحدة قدامي ما عرفهاش بس مسلمة. طبعا تدافعي معاها. ما هو ده تاني حاجة. قال فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين. يا حبيبتي اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ان ده نازل بالسيف وده نازل بالسيف عشان يقتلوا بعض. لكن انا دلوقتي قاعده في بيتي وواحد داخل يعتدي عليا. هل انت شايفه ان ده اذا التقى المسلمان بسيفيهما؟ انا اهو ماشيه في الشارع واحد خرج عليا بندقيه يقتلني. يبقى هنا ده اذا التقى المسلمين بسيفيهما دون دمه عايز يقتلك يا اماني. واحد عايز يقتلك. ولو ما بيتكلم على مسلم يا جماعه. هو بيتكلم هنا النبي على نصراني. بيقول له جاءني رجل ها فقال الرجل يأتيني يريد مالي. واحد مسلم جاي بيقول لي هات فلوسك جاي يسرقني، قال له ذكره بالله، ما تذكرش، انده للمسلمين استعين بيه، صورش ولم عليته بالارض، ما حد سأل فيك. طيب اتصل بالشرطة، الشرطة عملوا لك باي باي من بعيد ومشوا بالعربية وسابوك. خلاص لو انت فضلتي تدافعي لحد ما اتقتلتي فانت من شهداء الاخرة. تمام؟ ومن قتل دون اهله نفس الحكاية، ومن دون دمه او دون دينه، خدي بالك، ما هي دي دون دينه بقى يا سمير. سميرة بتقول طب جام دلوقتي، ها طب راحوا جايين دلوقتي عايزين يقلعوني النقاب، لا مش حل على النقاب، طب هنقتلك اكل، خلاص انا شهيدة. وشهيدة ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال تكونوا من شهداء الاخرة. من اكرر بقى وقلبه مطمئن الايمان، دي احوال يعني، خدوا بالكم برضو ان مش كل في الدرجة التانية ان هو خلاص بقى يعني. يا جماعة دي يعني هي بتقول دلوقتي حاجة جميلة جدا، بتقول طب من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، طب خلاص انا خايف.